الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة الأولى: الدين مبني على أصلين عظيمين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتدين دين الإسلام لدو ركني قورا بيكاتو مبني على أصلين عظيمين، الإخلاص والمتابعة. إخلاص لغة مصدرة، مصدر أخلاصية، أخلص يخلص إخلاصا، و الأصل وهو مأخوذ من مادة خلصة، الأصل مادة خلصة والجلاوة التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. خلصة واتا بلغيلة ستشي على تنقية الشيء واتا باكرنوي هرشتك وتهذيبه وتبالف تكدني. والخالص كالصافي، إلا أن الخالص ما زال عنه شوبه. ضم خالص أفهميك الصافي وعلى آوي كرونة بلام بيقمان بردوام شيت يتياهي لأنك توبة شاوني بني. بعد أن كان فيه والصافي قد يقال لما لا شوب فيه، ويقال خلصته فخلص. قال ابن منظور خلص الشيء بالفتح، خلص يخلص خلوصا وخلاصا إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم. وأخلصه وخلصه، وأخلص لله دينه أمحضه، وأخلص الشيء اختاره. قرئ إلا عبادك منهم المخلصين، سورة الصاد آيتي 83. والمخلصين كي قال ثعلب يعني بالمخلصين الذين أخلصوا العبادة لله تعالى، يعني وانيك عبادتي تنها برزا من دي خوابوه. وبالمخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل، فالمخلصون المختارون، يعني كخواي قراها اللي بجاردو. والمخلصون الموحدون، طبعا مخلصون بكي أوتلي بوانيكا بتنهاو بحخوا برسن. ولذلك قيل لسورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص أو ناوي نراوة. قال ابن الأثير لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتقدس. لبروي سورتك بتايبت باس لصفة خواك، أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. يا بوي بيوت سورة إخلاص ولو كسي كوا إخوانيته و كسي كإيماني بيتي أو شي كإيماني بيبو أو هيك خيندنوي و إيمان بيبوني تنها مبسي بير زامن دي خواي. وكلمة الإخلاص كلمة التوحيد، كده كلمة إخلاص وبيش كلمة توحيد. والإخلاص في الطاعة ترك الرياء، إخلاص لطاعته بوخوا كالإخلاص ببي أو يكوا بوريا نبيت واصطلاحا إخلاص لإصلاحا قال الكفوي الإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد يعبد المعبود بها وحده إخلاص بمعنى مبست نيتي لعبادتها بو أوبيت ك برستني تنها بو الله بيت وقيل وروترو إخلاص بمعنى تصفية السر والقول والعمل وتبع لفتك دني نهني ناودلي وقصة وكرداري بو خوابي وقال المناوي الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه في إخلاص وتا باكر نوي دل لها مو أوشتانيك و باكيكي ليلكات وكريا ريا ليليكا فكل ما يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى عن شوبه وخلص منه يسمى خالصا هموشتك كتصوري او بكري شيكي تري تيكال بيت ليلي بكا اقراتو او شاني ليزيا كرايوا او كاتا بيوتي خالص وخلال الاخلاص عمل يعين على الخلاص كان إخلاص كردويك هركسي أو كردوي أجامدات يارمتي أدا لسر رزقاربوني رزقاربوني لسر زايخوا ويقيل الخلاص عن رؤية الأشخاص وترزقاريك ما بس يبو بينيني خلقني وتبو الريانية وقيل تصفية العمل من التهمة والخلل وهروا في ناسي كتير جانا إخلاص ويا باكرناوي كردوا لتهمة وحتى كردوا كان جام نديك قماني تيابت وقمان لسا دروس بكا وهروها ناتواوي تيا دروس بكا أو معنى إخلاص وقال جرجاني الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى تو إخلاص أويا ك تنها خواجي ورو مهربان شاهد ببسك دو كانته وقت تنها نتو بو خوابي بس بوي كخوابي بيني نق نيتت أويا كخلقي بيبيني أويشي كخلقي أي بيني ظاهرت لم لما بستا لنيتا لدلتا تو بو خوي أنجمد خلق بيت بيني ياوكو ني بينيت وحقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله تعالى حقيقة الإخلاص أويك إنسان براءتي خويبك لهمو أوشتانيك ونيتي دابو غيري خوابي براءتي خودك لوانا واتنيتك تنابو خوابي أما الإخلاص في الدين فيقول فيه الراغب إخلاص المسلمين أنهم قد تبرأوا مما يدعي اليهود من التشبيه والنصارى من التثليث قال تعالى مخلصين له الدين إخلاص مسلمانا كلام مسلمانا بإخلاص ينببه أو يكوى مسلمانا أو يكى براءة خويبك لو شبهان دنيك يهود أنجام أدن يهود أنجام أدن وهروها أي تشبيه خالق بمخلوقه وتشبيه مخلوق بخالقه وجلكه صفة أوان أو بيربا وريانا وتثليف نصارش أو يكلم خواسيانا والعياذ بالله كان عيسى والعياذ بالله ويخاف نفسه مخلصين له الدين فقال عز وجل وأخلصوا دينهم لله أي مسلمان بوابه. وأجمع على أن الإخلاص في الطاعة ترك الرياء. أو أنا هم في ناس ينكروا بإخلاص بلام لكوتايا هاميا إجماعا لسر أويا إخلاص لطاعة أبو أخوة أويا كبو الرياء نبيت. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء. نكذني كذا ويك لبر خلق ذوي خلقي نبيني أو الرياية لبر رؤيتك خلق تركيبك. والعمل لأجلهم شرك كذا ويك أنجام ذا لبر خلق ويخلقي بيبيني أو شرك. والإخلاص الخلاص من هذه أفهمني إخلاص ويك أخوي لو أنا رزقارك. وفي رواية عنه: والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فرميت إخلاص ويا كخوي جورو مهربان لو دو أنا رزقارت بك هاته هيج كده ولا بر خلقي تركي مكة ولا بر خلقيش أنجامي مدى لبر خوا أنجامي بدا وقطاعت وهروا هكذا شكوا نايكيت هرشي به لبرك ولا شر إخواني أو إلا شر إخوابو أو نأتوانيت أنجامي بدو ما بس تنابو خوابت أو إيش كلا شر إخواني ميك بله دعوة كذا مؤلفة فرميت إخلاص أوية جوازي لنوان إخلاص الصدقة. هنا فرمي الصدقة فرمي الإخلاص. قال الجرجاني: الفرق بين الإخلاص والصدق أن الصدق أصل وهو الأول، والإخلاص فرع وهو تابع. وتأجر كسيك راس جو النبات إخلاص شنابت صدقك أصلا إخلاص بشك لو. وفرق آخر جوازيك لنواني صدق إخلاص أن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل. إخلاص شكادة دس بيكا دواء أو إكواء بيكر دواكا جامدة. أما الصدق فيكون بالنية قبل الدخول فيه. فهذا بيشوي بيبه كردويك أنجام ده هركسيك أبي شي بي أبي راس قوبي راس بكا لأنجام دانية كادكش كأيوه أنجامي بدات دس بيكات تناني تيبو خوابي أو معنى إخلاص. لقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا وتشكسيك هيا بقدر أو كساء كرداري تشاك الدين بس بعمل. ومن أحسن دينا شو الدين يعني عمل إسلام يعني عمل نك النظر بتورق سبي شكسيك هيا كردوي لكردوي أو كسانة شاك تربيت ممن أسلم وجهه لله أو الإخلاص إسلام وجه ممن أسلم وجهه لله قال دمشاوي تسليمي خواك دبي وتنيتي ما بستي تنهار زمن دي خوابت أو بو إخلاص. وهو محسن أوجب اتباع. النساء آية 65. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. البينة آية 5. قال رجلك أوانش أكو إيمي مسلمان أمريان بينكراوة إلا أو أمريكا بينكراوة وأوانيش وما أمروا إلا ليعبدوا الله بتنهاو بحق الله برس مخلصين مخلصين له الدين حنفاء وتا أويك أنجامي أدن عبادته شك أمره أو عبادك أنجامي أدن بو خوابت مخلصين له الدين كودي شي بيت يعني موحدين ما بس يعني تنار زامدي خوابي حنفاء حنفاء ويك خوي لهمو بتالك فاق بكاتوا خوي لهمو بتالك دور بخاتوا وتنها ما بس رزامدي خوابيو بباكي بجي سورة البين آيتي بينج وقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين الزمر آيتي أنزا فقروا مهربان أمر كابا في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الراب قينا قل إني أمرت بغي من أمر في كراوة أن أعبد الله وتا عبادتم تنهاب الله بيت أن أعبد الله مخلصا له الدين وتا كردوام دينياني العمل مخلصا له الدين همو كردوا كم بو كيف بو خوابي كلا كردوا عمل عملي قلبي كنيته النية محلها القلب وباشن اويك بزبان ايليت وأوشي بأندها مكاني لشي أنجامي أذت ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما أداة حصرة إنما الأعمال وتكر دوكان هرهموي شكاتي لا إخوة قبولة بجرينيتك بالنيات أغنيتي بو خوابي أو قبولة أغنيتي شي بو خوانا بي قبول نيتنها ما ندبونا رواه البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أصلي كم ركني كم الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متابعة يعني اتباع اتباع إيش مصدري اتبعية والجرا ولا مادي تبع تبع وتدل هذه المادة على التلو والقفو يعني الشن كوتن يقال تبعت القوم تبعا وتباعة بالفتح شكاتي إذا مشيت خلفه كالدوايا الرشدي أو مروا بك فمضيت معه يعني أوان توبر لك الخيانة أو مروا بك فمضيت معه تيبرن بلاي توتو لقل أنا برويت يان بدبن في اتباع وتبعت الشيء سرت في أثره يعني بشين أو الرشتم والتابع التالي والجمع تبع وتباع وتباعة وتباعة والتبع اسم للجمع والاتباع في الأصل اقتفاء أثر الماشي اتباع الأصل بمعنى روشتن بشيني كسيكي بيشتو كروشتو شن بيكا تو ابني كبكسبايا روشتو تو بشين أوابروي ثم استعمل في العمل بمثل عمل الغير دوي بكاراتوا اتباع کردەوە کردن وەکو کردەوەی غیری خۆت كما في قولي والذين اتبعوهم بإحسان أو أنك كردوا أنجاما دن وكتون صحابة أنجاما داو رزاي إخوان لبي ثم استعمل في امتثال الأمر دعي بكار هاتوا بو قرر لك نهر أمرك والعمل بما يأمر به المتبوع فهو الائتمار واصطلاحا اتباع لإصلاحا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير أفهم اتباع ويا كشين تغمر بكوين صلى الله عليه وسلم أو يكلو واتوتو شيني كوين وهروا الصحابة رزاي إخوان النبي. بقي الصحابة رزاي إخوان النبي. أوان دينك يعني ورقت ولا بيا غمر صلى الله عليه وسلم. وكو بيرو باور. وكو كردا وكردن بي. وهروها جيبا جي كردني آرام قتن لسري. فاشنا فلم لا تابعين تو مخير. اتباعي بكيانه. هر تابعيك اتباعي صحابي كرت او ولا جديد اقل اتباعي نقر مخالف ابو ولا جديد. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاتباع ما ثبت عليه الحجة. افهم اتباع اوي كبلقهبو كبلقهبو لسيتو شن بلقبكي وهو اتباع كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله شون كوتني همو أوانيك واجب ولا سرتو بدليل شين قصي بكوي. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المثل الأعلى في اتباع ما أمر به أويك لهموش يكا واجب لسر إيما شيني بكوين تنافي غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله صلى الله عليه وسلم اتباع ما أوحي إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به وأنه صلى الله عليه وسلم هاد لمن اتبعه. إمام الشافعي رحمتي خوي لبيت أفنمت بابي قدارش باب ما أبان الله لخلقه وتأويك خوي يروم مهربان روني كردوتا بو عبدكاني أم قصي إمام الشافعي رحمتي خويلي به لا الرسالة يا أويك خوي يروم يهربان روني كرتو بو درس كرا وكاني خوي لا فرزكاني أويك فرزي كردوا لسلب يا غمر صلى الله عليه وسلم كشيني بكويت بريتيا لوحي فرز بو على سلف يا غمر صلى الله عليه وسلم شن شيب كي شن وحي بك فك خاي غير بو يناردو وما شهد له به من اتباع ما امر به وما شهد له به من اتباع ما امر به او كي خاي غير ميربان خوي شاهدي داوا بوي ك يا غمر اخوا صلى الله عليه وعلى اله وسلم شن أو كوتوا كخواج رمي ربان أمري بيكتو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وفي غمري خاصة صلى الله عليه وسلم وأنه صم هاد لمن اتبعه واتا دليل بوهر كسي كشيني بكوي هر کسی براسی شن پیغمبر بکوه صلی الله علیه و علی آله و سلم او پیغمبری خواست ازم رنمونی اکات بو گشتن با رزامندی خوا پسن او اتانیه ناوتا و که خواه گروه مهربان امرکات با شن گوتنی پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم بله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون العمل موافقا لما شرعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بإخلاص ببه دوهم شأن أبيت موافقي سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سورة الملك آية 2 الذي خلق الموت والحياة الله كمردن وجياني دروس كدو ليبلوكم وتاخيك النوايا ليبلوكم أيكم أحسن عملا كام تان كردوي تشاك أنجامدا نافل من ليبلوكم أيكم أكثر عملا أكثرنا أحسن كم بيتو لسر السنة بيت ونيتي شبو خوابي قال الفضيل بن عياض رحمه الله أحسن عملا كاميا أفلم أخلصه وأصوبه قيل ما أخلصه وأصوبه فلم أخلصه وأصوبه أخلصه وأصوب كاميا قال الخالص ما كان لله فمي خالص أو يكبو خوابي الخالص ما كان لله يعني الذي كان لله أو يكبو خوابي والصواب ما كان على السنة الصواب شكل السنة به أقول أودو الركنيت يا أبو هرك الدوير لا يخوى قبوله ذكره البغوي في تفسيره برجيهج لا برصد حفتة وشاش وابن الرجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم هذاك مجلدة وأخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية لا بربيست عن إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض بنحوه وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله شاهد لها يتكافى اتبعوني ثم زنايا رحمة إخوانا لبيت أما آيتان ناو لناو بآية الامتحان آية دقيقة النوى قومك ادعاي خوشيوسي خوايا كرت خوايا رمي ربانش أما آيتين نار دخوار ببيا غمى صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله ولا اگر راسك ايو خواتان خوشويت بل جلس الخوشويتان بو خوا فاتبعوني شين من بكون اختل برباورة لعبادتة لمعاملاتة لأخلاقة شين بيا غمر بكون صلى الله عليه وسلم او كاتا يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم خواهی رو می روانش ایوی خوش بید ولی گناهکانش ان خوش بید آل عمران آیتی سی بیک و قول الرسول صلی الله علیه و علی آله و سلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو الرد هر کسیک کردویک انجام بدات حتی بناوی اسلام و ليس عليه امرنا أمري إما إلى سر نبي يا غمر في المسا والسلام فهو رد أو عمل ردك ذاته أي مردود غير مقبول وتخوى قبول ناكت أخرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم إمام بخاري ومسلم روايتي أنا كدوة رحمة إخوان نبي وأم لفظ لفظي إمام مسلمة اخرجه البخاري بجماره 2690 مسلم بجماره 1518 من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. اورك سكر دويك انجام ده اگر امر يميل سر النبي كواتا كاتك دوا قبول ابي امر لسر به كامر لسر به واتباعه او كاتا قبول او كاتا قبول. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.